حصريا على موقع djkimo.com. عن اخوانك الا سكون شريانك ما تعجبنا النوم. بين احضانك الدنيا العينك خاربها وروسك ما محاربها وناس ترفع حاجبها الا بالها نشانك غصبان عن خوالك لقضي عمر قبالك والكوكب لو تزعل لحد وكرمالك جيب مسلح بشفوفي والعيون بطار الخوفي لجلك سمية بسيوفي يعني طمن لي بال اسمع والدنيا لعينك خاربها وروسك بار محاربها وناس ترفع حاجبها الا بالها نشانك حصرياً على موقع DJKimo.com